إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج عن جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر، ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن جملة أخرى من المسائل. فأقول وبالله التوفيق، أدنى الكمال في صلاة الوتر 3 ركعات بسلامين، أي أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يأتي بواحدة ثم يسلم، ويجوز أن يجعلها بتشهد واحد وسلام واحد، كما سبق بيان ذلك في أنواع صلاة الوتر في الحلقة السابقة. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بسورة قل هو الله أحد، لحديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد الرفع من الركوع من الركعة الأخيرة يشرع له أن يدعو بدعاء القنوت، ويدل لذلك حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه أحمد والترمذي، وقال هذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وأخرجه البيهقي وزاد: ولا يعز من عاديت. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، قد كان ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد رحمه الله ثم رجع عنه، فقد قال في رواية المروذي: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت هو دعاء وخير. وفي رواية عنه قال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها. والقول بأنه يشرع في القنوت في جميع ليالي السنة هو الأقرب، والله تعالى أعلم. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة الوتر إلا ما رواه النسائي وابن ماجه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، ولكن ضعف إسناد هذا الحديث بعض أهل العلم. وقد قال الإمام أحمد، وهو من أئمة هذا الشأن، هو من الأئمة الكبار في الحديث، قال: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء، ولكن عمر كان يقنت. ومعلوم أن قوله عليه الصلاة والسلام سنة، وفعله سنة، وتركه سنة، ولهذا فإن الأقرب والله أعلم هو مشروعية القنوت في صلاة الوتر، ولكن الأولى ألا يداوم المصلي عليه، وإنما يأتي به أحيانا ويتركه أحيانا. وقد روى البيهقي بسند جيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول في قنوته: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وقوله وإليك نسعى ونحفد، أصل الحفد مداركة الخطى والإسراع، والمراد نبادر. وقوله إن عذابك الجد أي الحق، بالكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق. قال الخلال: سألت ثعلبا وهو من أئمة اللغة عن ملحق أو ملحق، قال: العرب تقولهما معا، ولكن الرواية قد وردت بكسر الحاء ملحق. ولا بأس أن يدعو في القنوت بما يتيسر من المأثور وغيره، ولكن على الداعي أن يجتنب الاعتداء في الدعاء، فإن الله تعالى قد أخبر بأنه لا يحب المعتدين، كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الداعي بأمر غير ممكن أو بأمر فيه سوء أدب مع الله عز وجل. والمشروع للداعي الخشوع والخضوع في الدعاء وعدم رفع الصوت. وقد أثنى الله تعالى على زكريا بدعائه دعاء خفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. وإنك لتعجب عندما تسمع بعض الأئمة في دعاء القنوت في رمضان يرفع صوته بالدعاء وكأنه يخطب خطبة جمعة، وهذا خلاف المشروع. وقد كره بعض أهل العلم التغني بالدعاء وتلحينه. قال ابن همام رحمه الله: لا أرى تحرير النغم في الدعاء يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي في الواقع سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والترجيع كالتغني نسب إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني. وينبغي أن يختم دعاء القنوت بما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لآثار رويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في هذا. وهل يشرع له مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت؟ قد روي في ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره. قال: ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث. قال البيهقي: أما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها يعني خارج الصلاة. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. قال: وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. والحاصل أيها الإخوة أن العلماء مختلفون في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، واختلافهم راجع إلى اختلافهم في ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والأقرب والله أعلم أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين في الدعاء مطلقا سواء بعد الفراغ من دعاء القنوت أو خارج الصلاة، لأن جميع ما روي في ذلك ضعيف لا يثبت. والمسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، ولكن مع ذلك ينبغي ألا ينكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لأن الحديث المروي في ذلك قابل للتحسين، وقد حسنه أحد أئمة الحديث وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبعد الفراغ من صلاة الوتر يستحب له أن يسبح قائلا: سبحان الملك القدوس 3 مرات. ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال: